بسم الله. نحن لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصلح الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مراجعة للدرس السابق بأسئلة. إذن قلنا: ما يجري صفة أو خبرا عن الله تبارك وتعالى أقسام. ما هي هذه الأقسام أبو الزبير؟ ذكر رحمه الله أن ما يجري صفة أو خبرا لله أقسام، ذكر منها صفة. نعم. الأول قال: ما يجري على الذات. إذن ما يرجع إلى الذات. نعم. مثل الشيء والموجود والقديم ونحو ذلك. إذن قسم يرجع إلى الذات، ليس إلى صفة ولا إلى فعل، وإنما يرجع إلى نفس الذات. نعم. وهذا هو الذي يأتي في باب الإخبار، كان تقول ذات الله، الله عز وجل قديم، لا تقول مثلا الله تبارك وتعالى شيء موجود إلى آخره. زين. الثاني ما يرجع إلى الصفات المعنوية. إذن كذلك أيضا قسم من هذا الذي يجري صفة أو خبرا يرجع إلى صفات معنوية، يرجع إلى وصفه تبارك وتعالى بصفات معنوية، وهي التي أكثر ما يجري التفصيل في الفوائد عليها. نعم. كالعليم والقدير والرحيم والكريم ونحو ذلك. نعم. والثالث ما يرجع إلى الأفعال. نعم. والثالث كذلك مما يجري صفة أو خبرا إنما يكون هو عين أفعاله تبارك وتعالى، نعم، كالخالق الرازق، نعم، السميع البصير. وقد يدخل في هذا القسم الصفات الفعلية الأخرى مثل الاستواء. لا شك هي صفة وفعلية كذلك، السواء والنزول التي لا يشتق لها منها اسم، فلا يقال له منها مستوى، وإنما تذكر على أنها إما أن يشتق له منها وصف، وإما أن يذكر بنفس الفعل الذي وردت به في النصوص، يقال ينزل يستوي، موصوف بالاستواء، موصوف بالنزول، موصوف بالضحك، موصوف بالمجيء. نعم. ثالث أو الرابع. نعم. ما يراد به التنزيه. نعم. إذن هو المقصود إذا ما أردنا تنزيه الله تبارك وتعالى، فهناك من الأسماء ومن الصفات ما يراد به التنزيه. تنزيه معناها أنه تبارك وتعالى سلب صفات النقص عنه، الصفات التي يضل كما نعم، كالسلام، نعم، وكالقدوس، وكالسبوح، وكالأحد. نعم. إذن الشيخ النفي قد يكون بثبوت، يعني بكلمات ثبوتية، وقد يكون نعم النفي. السلام إذا أردت أن تبحث معنا ما الذي سلم من صفة النقص، نعم، وشرط فيه، نعم، شرط فيه أن يكون متضمنا لكمال الضد، وأما السلب وحده محضا لا يكون في صفة الله عز وجل أبدا. نعم. يعني الاسم معناه يعني فيه نفي. نعم. القدوس الأحد، القدوس الأحد، السلام، السبوح. نعم. هو معناها هو في حق تنزيه عن صفة نقص. قدوس مبالغة في التنزيه، والسبوح ضدها، وضد السبوح كذلك بمعناها. القدوس يعني زيادة في التنزيه، السلام كذلك. نعم. إذا أردت أن تفسره لن تفسره إلا بهذا، أنه سلم سبحانه وتعالى من صفة النقص، السلام. نعم. خامس مقام اسم الله من الأسماء على صفات متعددة. نعم. الذي ذكر أنه قل من ذكره. نعم. إذن هناك ما من أساميه قسم اسماء الله عز وجل، وهو الذي ذكر الشيخ أنه قل من تعرض له وقصده وذكره في ضمن يعني هذه الذي يجي صفة الخبر، وهو مثل المجيد والعظيم، نعم، والصمد، وأعطى أمثلة على كل حال على أن العرب، نعم، والمجيد، أن الله تبارك وتعالى في مقام زيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذكره عندما سأله الصحابة قالوا كيف نصلي عليك، قال قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم. السادس يا ذا الجلال والإكرام. نعم. سمى به الله ذو الجلال، وصف وصف ليس اسم ذو الجلال. وأما اسم الجليل فلم يثبت على الصحيح. الجليل ذو الجلال والإكرام ثابت، وصف لله عز وجل. نعم. الضوء بيا ذا الجلال والإكرام. نعم. السادس ما حصل من اقتران الاسمين. نعم. إذن ما حصل من اقتران اسمين، إذن بعض ما يجري صفة أو خبرا عن الله عز وجل قسم منه ما لا يذكر إلا مقترنا ويدل على صفة العظمة بالاقتران بالاقتران. نعم. ويكون أدل على صفة العظمة، ولربما من أفرده وقطع عن ذلك الاقتران كأنما اجتزأ بنصف كلمة. نعم. سؤال كذلك آخر يتعلق أيضا بما سبق. مثل هذه الأسماء المقترنة يستفاد منها ثلاثة أوصاف الذي دل عليه الحكيم مثلا والعزيز وآخر بالاقتران. قال باب الإخبار أوسع أوسع من باب الصفات. ما معنى هذا؟ تفضل. نعم. إذن اتساعه بمعنى أنه لا يقيد بما تقيد به الاسم والصفات، لا يقتصر فيه على الورد، لا يقتصر فيه على الورد، وإنما مجرد كونه أول ليس يدل على نقص ويحتاج إليه الشخص، وأكثره يرجع إلى الذات. نعم. ما هو العمل مع ما من الصفات انقسم إلى كمال ونقص؟ هل يجوز إطلاقه على الله تبارك وتعالى؟ نعم. إذن لا يجوز إطلاقه، وهكذا نقول لا يجوز إطلاقه، وإنما لا بد إذا ورد فعلا أن نقيده. نعم. هناك مثلا من عندما يجد فعال هكذا لما يريد يقول الله عز وجل فعال، الله عز وجل صانع إلى آخره، فهذا لا يجوز، وإنما يؤتى به مقيدا، لأن إطلاقه مع تضمنه في معناه معنى الناقص فلا يجوز إطلاقه على الله عز وجل. هل إذا أخبر عن الله عز وجل بفعل من الأفعال هل يجوز إطلاق أو اشتقاق وصف مطلق من ذلك الفعل؟ ها؟ أحمد؟ ها؟ حاول السؤال. نعم. إذا أطلق فعل على الله عز وجل، فعل أطلق على الله تبارك وتعالى، نعم، هل يجوز أن يشتق له أو فعل قيد هل يجوز إطلاق اسم على الله عز وجل مأخوذ من ذلك الفعل؟ إذن لا يلزم أو لا يجوز إطلاق نعم اسم مأخوذ من فعل ذلك الفعل قيد ورد في النصوص مقيدا فلا تطلقه على الله عز وجل. نعم وهذه كذلك فائدة من فوائد. قال اسماء الله تعالى أعلام وأوصاف, أعلام وأوصاف, وأن العالمية منها لا تنافي الوصفية. اسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف, هل نعم تفسير هذه القاعدة أو إسحاق؟ أن أوصاف الله سبحانه وتعالى أعلام وأوصاف وليس مثل أسمائنا نحن, إنما هي مجرد أعلام فقط بدون أوصاف. الله عز وجل إذا تسمى باسم أيضا يحمل ذلك الوصف مثل العليم. إذن اسماء الله عز وجل التي تطلق عليه أعلام, أعلام من جهة دلالتها على الذات, وهذا لا ينافي فيها ماذا؟ الوصفية. نعم بخلاف أسمائنا نحن إنما لتمييز ذواتنا, فإذا قلنا فلان كذا فلا نلمح في ذلك الاسم أن نقول هذا الشخص لا بد أن يكون في ذلك المعنى, كما لو قلنا في شخص ما اسمه أمين مثلا لا يلزم أن يكون هو أمين بل يقول قد يكون خائنا بأتم عن الكلمة. إذن أمين هذا إنما ولتمييز ذاته عن سائر الذوات التي لأن نعرفه فلان نميز هذا عن هذا عن هذا نضع هذه الإعلام. بينما اسماء الله عز وجل إعلام والعالمية لا تنافي الوصفية, الوصفية تقتضي الاشتراك أن كل موصوف بهذا الوصف هذا بالنسبة لنا نحن, وأما بالنسبة لربنا عز وجل فالعالمية لا تنافي الوصفية, فهو سبحانه وتعالى من أسمائه الكريم وهو ذو كرم, ومن أسمائه الرحيم وهو ذو رحمة, ومن أسمائه القوي وهو ذو قوة. نعم المعتزلة يذكرون على أنها مجرد أعلام, أن تعدد الأوصاف عندهم يدل على تعدد الموصوف, وأنكروا الصفات, أنكروا الصفات بالجملة, ومع ذلك يثبتون آثارها, ومع ذلك يثبتون آثارها. نعم ويذكرون عن أبي الحسن الأشعري أنه كانت له مناظرة مع الجبائي يقول فيها ألا نقول أن الله عز وجل عاقل؟ قال لا. قال لماذا؟ قال لأن عاقل هذه من العقل وهو المنع وكذا وكذا. ثم قالوا إذن لا نثبت له الحكيم, لأن أيضا الحكيم من الحكمة, حكمة الدابة من تمنعها, فقال إذن لا نثبت له كذا. فلم يكن له إلا أن يقول بأن هذا الاسم ثبت في القرآن الكريم, وأن هذا لما لم يثبت فقط رددناه. نعم دلالة الأسماء قد تكون دلالة مطابقة ودلالة تضمن ودلالة التزام. إذن هذه الدلالات الثلاثة المعروفة في غير هذا الباب على كل حال موجودة في سائر العلوم, دلالة المطابقة ودلالة التضمن. واصل من تمام الجواب أن تعرف هذه الدلالات. نعم مطابقة مطابقة ودلالة الالتزام. نعم دلالة الالتزام إذا دل الاسم من أسماء الله على غير ما وصف به, على غير ما وصف به الحين لمقت على ما وصف به مثل إذا قلنا الحي القيوم. لعلها تتبين لك إذا بدأت بدلالة المطابقة. دلالة المطابقة إذا على صفة أو نقول على ما وضع له من المعنى. المطابقة معناها كأن اللفظ طابق المعنى, لا زيادة فيه ولا نقصان ولا بعضه, دل على ما وضع له من المعنى فكأن اللفظ طابق المعنى. ودلالة التضمن ودلالة التضمن ليس ما يفهم, لا, وإنما دلالته على جزء أو بعض معناه. نعم ودلالة الالتزام هي خارجة عن دلالة اللفظ، وإنما هي دلالة عقلية، دلالة عقلية حتى ليست عادية. تبي جيدة حتى أنها ليست عادية. لو قال لنا مثلا شخص: أنا فهمت من الغراب السواد، هذه ليست دلالة ذات التزام، لأن فهم السواد من الغراب ما هو إلا عادية فقط، والعقلية يعني معتدى عليه. نعم معتدناه، ولكن العقل لا يحيل أن يكون هناك غراب أبيض. ليس من أحكام العقل ما يفيد أن الغراب لا يكون إلا أبيض. وعندما نقول أحكام العقل، أحكام العقل ثلاثة عند أهل هذا الفن: وجوب والاستحالة والجواز. هذه أحكام العقل. فواجب لا يقبل النفي بحال، وما أبى الثبوت عقلا المحال، وجائز ما قبل الأمرين الوجوب والجواز. في الأسماء الشيخ دلالة المطابقة، دلالة الاسم على الذات والصفة. نعم، دلالة على موضع له، عليهما معا. فإذا اكتفيت بأحدهما فصار تضمنا. ودلالته على الأسماء الأخرى هي الكذب. نعم، ليس على الأسماء الأخرى، على ما له علاقة بذلك الاسم، ليس كل اسم. إذا كان مثلا الرحمن يدل على ما مثلا يدل على الرحيم، هذه دلالة الرحمن على الرحمن ليس دخل إلا في دلالة مطابقة. ولكن دلالة الالتزام أن يدل على اسم آخر له علاقة بذلك الاسم، على حياته مثلا. لا يمكن أن يكون رحيما إلا هو وحيد. نعم. منزل كل ما فيه من الغرف والنوافذ والأبواب يدل على دلالة المطابقة. نعم. ودلالة على بعض هذه. دلالة تضمن. تضمن. ودلالة على شيء خارج منها كالبناء أو لا. دلالة الالتزام. نعم تمام. القاعدة كذلك أو الفائدة الثالثة سؤالها: نعم، أسماء الله الحسنى متباينة ومترادفة. متباينة ومترادفة، هذا التباين والترادف إنما هو أمر نعم اعتباري. نعم وضح. الله جل وعلا باعتبار دلالتها على ذات الله عز وجل، فسواء يعني دللت عليه باسم السميع أو الكريم أو الحي أو القيوم أو العظيم، فنعم مترادفة يعني الحي والقيوم والكريم كلها تدل على ذات الرب عز وجل. وباعتبار تباين، وباعتبار كذا صفات دلالتها على صفات أخذت منها. فالسميع نعم، فالسميع نعم من السمع، والبصير من البصر، والكريم من الكرم. السميع والسمع والبصر والكلام متباين. إذن فبهذا اعتبار متباينة، متباين هنا متباين معنى مختلفة. أظن توقف عن القاعدة. فإذا السابعة السابعة قرأناها، ولكن أرى أننا نعيدها. نعم، إذن الفائدة السابعة: باب الأسماء والصفات توقيفي. باب الأسماء والصفات توقيفي. وعندما نقول توقيفي نريد به أنه يتوقف به على ما جاءت به النصوص، على أن هناك من قال فيه بأنه ليس توقيفي، واتفقوا على أن ما وردت به النصوص نعم أنه ثابت لله عز وجل، نصوص السنة أو نصوص الكتاب. وما ورد النصوص كذلك بنفيه عن الله عز وجل من الصفات فهو كذلك اتفقوا على أنه ينفى ولا يجوز إثباته، هذا بالاتفاق. بقي إذن ما لم يأذن فيه الشارع، ما لم يأذن فيه الشارع لا بإثباته ولا بسلبه، هذا هو الذي يتكلمون عليه هنا في تحت هذا تحت هذه الفائدة. قال الفائدة السابعة باب الأسماء والصفات التوقيفي. قال ابن القيم عليه رحمه الله السابع أن ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي. توقيفي كما قال ابن القيم عليه رحمه الله، وذكر هذا في السابعة من القواعد، قواعد الأسماء والصفات التي هي في القواعد المثلى، من قواعد الصفات لا من قواعد الأسماء، ذكر هذه قاعدة ونحن هنا نقرأها على أنها فائدة، والفائدة نعم هنا هي بالنسبة لي خارج ما ذكره أو يعني لغير تبويب القيم تكون قاعدة. نعم هي قاعدة أن باب الأسماء والصفات توقيفي، ذلك لأننا نحن لا نستطيع العقل لا يستقل بمعرفة ما يجب لله عز وجل، ما يستطيع، لا يستطيع العقل أن يستقل بمعرفته، والله تبارك وتعالى قال ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نعم إذن قال توقيفي وما يطلق عليه من الإخبار لا يجب أن يكون توقيفيا كالقديم، وهو غالب في الحق وجنا أنه يرجع للذات فقط، كالقديم والشيء والموجود والقائم بنفسه، يعني أحدنا احتاج مثلا مع ممكن يتكلم معه من يحدثه ممن ليس له اطلاع على أسماء الله وصفاته، فكلما ربما نزول عند عند عند مفرداته، بشرط لا يكون هذا الإخبار فيه تنقص لله عز وجل، هذا لا يجوز بأي حال من الأحوال، واحتاج إليه الشخص في مناظرة أو في حديث أو نحو ذلك واستعمله. وأما إذا أراد أن يحلف بالله مثلا أو أراد أن يحمد الله ويثني عليه أو يدعوه أو إلى آخرك، فلا يجوز له أن يقول مثلا يا موجود يا قديم يا شيء أو يحلف بها، لا. نعم قال يجب أن يكون توقيفيا كالقديم، القديم بل وفي حق القديم ربما عند التأمل فيه وفحصه يؤول إلى أنه لا يليق بالله عز وجل أن يسمى قديما، لأن القديم تقال للشيء الذي استجد بعد أن كان قبله ما قبله حتى عاد كالعرجون القديم. نعم إنك لفي ضلالك القديم. قال والشيء والموجود والقائم بنفسه، فهذا فصل الخطاب في مسألة أسمائه. نعم لأن هناك من قال قولا غير هذا، هناك من قال وهو مذهب الأشاعرة أنه يجوز أن تسمي الله عز وجل بما بدا لك من الأسماء التي ليس فيها نقص لله عز وجل. إذن هل هي توقيفية أو يجوز أن يطلق عليه منها بعض ما لم يرد به السمع؟ نعم إذن يقابل التوقيفية أنه يجوز إطلاق عليه ما لم يرد، وخارج عن محل الخلاف ما ذكرناه من التفصيل، ما جاء من أسمائه تبارك وتعالى وأذن الله عز وجل فيه لنا فهذا بالاتفاق، لم يقل أحد بأنه نعم إلا أنه ثابت لله عز وجل أسماء وصفات له، وما سلبه سبحانه وتعالى من الصفات عن نفسه فلا يجوز لأحد أن يسمي الله به تبارك، هذا بالاتفاق. إذن بقي ما لم يأذن الله عز وجل بأنه اسم له وما لم ينفي عن نفسه كذلك، هذا هو الذي يجري فيه هذا الخلاف أنه توقيفي أم ليس بتوقيفي كشيء مثلا كالقديم. هذا خلاف بين أهل السنة ليس بين أهل السنة، لا ليس بين أهل السنة، أهل السنة القاعدة عندهم أنه توقيفي، نعم يدخل فيه غير أهل السنة، نعم هذا الخلاف يدخل فيه غير أهل السنة، نعم. وأما أهل السنة على كل حال ليس لديهم خلاف في المعتقد، ليس لديهم خلاف في العقيدة، نعم نعم. خاصة مالك بالنسبة للنصر الأعلى يعني. نعم. ما عليكم في النصر الأعلى؟ نعم. هل هو يدخل في المأذون فيه أو؟ ولله المثل الأعلى. نعم. ما بها؟ يدخل يعني في المأذون فيه أم؟ ولكن هو مجمل ليس هناك بعينه، وكل صفة من صفات الله تبارك وتعالى هي من تدخل في الأوصاف العلى. فالله عز وجل قال ولله المثل الأعلى. الكمال المطلق. نعم الكمال المطلق. على كل تفسيرات هذه والله عز وجل قال للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. إذن فكل صفة من صفاته تبارك وتعالى فهي صفة كمال، وله منها سبحانه وتعالى المنتهى إلى الوصفة. هذا أحد التفاسير. قال في النظم: وباب الأسماء مع الصفات توقيفه أقوى لدى الثقات، وباب الأسماء مع الصفات توقيفه أقوى لدى الثقات. وأما الإخبار، نعم، قلت هذه الفائدة هنا التي هي عندنا السابعة هي من القواعد التي ذكرها ابن عثيمين عليه رحمة الله في قواعد الصفات. ونقل على الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال: لا يوصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والقرآن والحديث، لا يتجاوز القرآن والحديث. ونظيرها كذلك القاعدة الخامسة في الأسماء. نعم، ذلك كما تقدم قلنا أن العقل لا يستقل بمعرفة ما لله وما يجوز لله عز وجل مما يليق به من الأسماء الحسنى، لا يستطيع أن يستقل بذلك، ولذلك يحتاج إلى أن الوحي هو الذي نعم يذكر فيه من صفات الله عز وجل من أسمائه ما يليق بالله تبارك وتعالى. قال: وأما الإخبار فليس يجب توقيفه وهو أصح أصوب، كالشيء والقديم والموجود، فاغن بأمثال عن الحدود. فاغن بأمثال بمعنى استغن بها، اغن بمعنى يغتني، هكذا ينصح بأمثال أي بأمثلة الشيء والقديم عن الحدود، معنى ليس هنا حد محدود هكذا، ولكن المثال أحيانا يقوم مقام الحد. هذه الفائدة السابعة. الفائدة الثامنة، الفائدة الثامنة اشتقاق عندكم شروط، ولكن عندما وجدنا لم نجد شروط، وإنما هو غاية ما يكون شرط أو شرطين فقط، وذلك أنني عدلت عن كلمة شروط. وإذا كذلك يعني بدأ بعد المناقشة أنها شروط فيمكن أن نعيدها. قال: قلت اشتقاق المصدر هذه العناوين، قلت هي في الحق من وضعي مأخوذة من كلام بالقيم، اشتقاق المصدر والفعل من الاسم، اشتقاق المصدر والفعل من الاسم. نعم. ما هو اشتقاق المصدر والفعل من الاسم؟ بصريين مصدر هو عندهم وأم أم المشتق هذا إيه صحيح. هذا إذا اشتقاق المصدر والفعل من الاسم، هل هو الاشتقاق الذي يقصد؟ يظهر أنه يختلف. نعم، اشتقاقه لغة بمعنى أخذه منه فقط. نعم، المصدر هو الأول، يظهر أنه هو الأصل. بالله كلمة مصدر كذلك تفيد ذلك. نعم. وهي خالف الكوفيين والمصدر والبصريين معا. نعم. الكوفيون اشتقاق من الفعل. البصريون اشتقاق من الفعل ولا من المصدر؟ الكوفيون كوفيون. والبصريون من المصدر. من المصدر. البصريون من المصدر. كوفيون أظن معهم إن لم يكن ابن طلحة. لعله ليس الاشتقاق النحوي يقصد. ليس الاشتقاق النحوي قطعا، ليس الاشتقاق النحوي، وإنما هو الاسم هنا دلالة دلالة الاسم على المصدر على الاسم وعلى الفعل. نعم، والمصدر هنا المصدر هنا ليس مراد به المصدر، بل نريد به الوصف. وصف. نعم، كما السمع والبصر. كالسمع والبصر، نقول موصوف بالسمع، موصوف بالبصر. نعم. قال: اشتقاق المصدر والفعل من الاسم. هذه القاعدة كذلك تعرض للشيخ العثيمين عليه رحمة الله في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء لمن أراد أن يرجع إليها. قاعدة إن قلنا هذه الفوائد التي ذكرها ابن القيم عليه رحمة الله يعني كثير منها موجود في القواعد المثلى، كثير منها. وأنا الآن أقول ربما من منكم وجد كلاما، أنا عندي أن الشيخ العثيمين كأنه لم يقف على هذه الفوائد التي لابن القيم. أنا استمعت إلى شرحه نعم. المسموع نعم. لم يذكر لم يشير إليها. قال ابن القيم عليه رحمة الله: الثامن أن الاسم إذا أطلق عليه أي على الله عز وجل جاز أن يشتق منه المصدر والفعل، جاز أن يشتق منه المصدر والفعل فيخبر به، المقصود يخبر به أي بالفعل، فيخبر به عنه فعلا والفعل نعم من المصدر، فيخبر به عنه فعلا ومصدرا أي يخبر عن الله عز وجل نعم بالفعل ويخبر عنه كذلك بالمصدر، نحو السميع والبصير والقدير. أسماء نعم، هذه أسماء، هذه أسماء يطلق عليه منها السمع، هذا هو المقصود بالمصدر هنا، والبصر والقدرة، يوصف سبحانه وتعالى بالسمع ويوصف بالبصر ويوصف بالقدرة ويخبر عنه بالأفعال. فنقول الله عز وجل يسمع، ما دام موصوف بالسمع فهو يسمع ويبصر ويقدر. من ذلك نحو قد سمع الله، سمع الله نعم، فهو تبارك ونقول موصوف بالسمع ونقول كذلك يسمع. فقدرنا فنعم القادرون، هذا إن كان الفعل متعديا. إذن هذه الثلاثة إن كان الفعل متعديا، والفعل الذي ذكرناه هنا هو الذي يذكر ربما في غير هذا الموضع من كلام العلماء الأثر المترتب عن صفة، ونفسه إن شاء الله تعالى هو نفسه الفعل. يقول مثلا يشتق له من الاسم، إذا كان الفعل متعديا يشتق له منه اسم وصف وكذلك اسم، اسم ووصف وأثر مترتب. أثر مترتب هو هنا عبر عنه ابن القيم رحمه الله بالفعل. فإذا كان فإن كان لازما لم يخبر عنه به، نحو الحي، الحي أظن ناسخ سكنا الياء، ها المفروض أنه تكون مشددة، الحي. بل يطلق عليه الاسم والمصدر دون الفعل، نعم هذا إذا كان الاسم لازما ليس متعديا، الوصف المستفاد من الاسم لازما واللزوم متعدي، هذا كل نفسه الذي في في في في النحو هو هنا كون الفعل قاصرا، والمراد بالقاصر هو لازم، لازم لازم ايش؟ لازم لا يتعدى غير متعدي اللي عرفته بالضبط. نعم ربما أحسن ما يعتمد عليه في اللازم، اللازم هو الفعل الذي هو حبيس الذات لا يصدر عنه إلا من هو بخارجها، لازم لها. ولذلك ترى الأفعال اللازمة تقول حيا عيا لهما كرما عززا يمنا، وباب كله فعل على كل حال، وفعل كله إنما هو أفعال، يعني كما قال في في في في اللامية قال وهو لمعنى عليه من يقوم به مجبول أو كالذي عليه قد جبل. نعم نعم في زيادة حسب الزيادة. إذن فيقال هذا نوع من الأفعال لازم، تقول مثلا حييت، وتقول مثلا قدرت، وتقول مثلا نمت، فهي أفعال كلها حبيسة الذات لازمة فيقال لازم. والفعل الذي يخرج عن الذات ليقع على من هو بخارجها فيقال هذا متعدي ويقال كذلك مجاوز. نعم إذن هكذا تقريبا نفس التقسيم موجود عندنا هنا، فالفعل إذا كان حبيس الذات نعم فالله عز وجل الاسم منه إنما يوصف تبارك وتعالى بما دل عليه هذا الاسم، لكن لا نستطيع أن نأخذ منه فعلا، بمعنى ليس له الأثر الذي نعبر عنه الأثر المترتب عن هذا الحي. بخلاف البشر يعني. نعم. وقال كرم. إيه كرم. لأن حتى لو كان الفعل لازم. ماذا يقول؟ عنه بالفعل. في حقنا نحن أخبر. مثلا ماذا تقول في كرم؟ أقول زيد كرم. ما يقول. أو كرم زيد. كرم زيد نعم. أنت تريد كأنك تريد يعني الإكرام الذي هو تعدى. هذا ليس من كرمه، سوف يكون من أكرمه. سوف أقصد أن هذه الأفعال اللازمة تسند إلى الإنسان. إلى شكله يا شيخ. إنه هو قال فلا قال حي يا مثلا. وذلك ذكرت أن الأفعال المقصود بها هنا هو الأثر المترتب، وربما كلمة الأثر المترتب أدل على المعنى من الفعل هذا اللي عبره. قال بل يطلق عليه الاسم والمصدر دون الفعل، فلا يقال حايا. نعم فلا يقال حايا، لأنك إذا قلت حايا ماذا؟ نعم. لا تقول مثلا الله عز وجل حي له جدا ها؟ يعني نقول تحيات رتى له جدا أو عدم من قبل نعم يتوه منها. قال ناظمها والاسم إن ورد بالإطلاق، يعني مقصود الإطلاق هنا إطلاقه على الله عز وجل، مقصود يجوز فيه بعض الاشتقاق، فاشتق منه فعله والمصدر وجوزوا عنه به أن يخبروا. هذا إذا كان فعلا متعديا، مثاله كما قلنا السميع القدير نعم والبصير كذلك. فالصفة المتعدية تتضمن ثلاث أمور، الصفة المتعدية تتضمن ثلاث أمور: ثبوت الاسم لله جل وعلا أولا، ثم ثبوت الصفة التي تضمنها كذلك له سبحانه وتعالى، وثبوت حكمها ومقتضاها. فيشتق له لله المصدر الذي هو السمع يوصف به، يشتق من اسمه السميع، ويخبر عنه بالفعل كما جاء في قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. ويشتق له من من من اسمه القدير مصدر يوصف به فيقال هو ذو قدرة، هو ذو قدرة. إذن كذلك هنا كلمة الوصف بالمصدر نحن في النحو عندنا ليس سائق أن تصف بالمقدر بالمصدر، إلا أن تقدم عليه كلمة ذو، وذو يؤتى بها حيث لا يجوز يوصف ما بعدها إن يقع ما بعدها صفة لما قبلها. ذو هذا هو محل الإتيان بها، فتقول فلان ذو كرم ذو علم ذو، لأنك لا تقول فلان علم، المعنى لا توصف به الذات، الجثة لا توصف بالمعنى. نعم. إذن قال ويشتق له من اسمه القدير مصدر يوصف فيقال هو ذو قدرة، ويشتق له كذلك من الفعل إخبارا كما جاء في قوله تعالى فقدرنا فنعم القادرون. نعم. وهذا هو الذي ذكرنا سابقا أنه هو مقتضاه، نعم، أو الأثر المترتب عنه. وهذه القاعدة، هذه القاعدة فيها الرد على الجهمية، لأن الجهمية لا يثبتون لا الأسماء ولا الصفات، ونحن نقول الاسم من أسمائه يدل على الصفة وحدها فقط إن كان لازما، وعليها وعلى الفعل إن كان متعديا. إذن هذه القاعدة لو تأملناها نرد بها على أولا الجهمية، ثم نرد بها كذلك على المعتزلة الذين نفوا الصفة، لأنها أول الاسم إذا كان الوصف من المتعدين يدل على الصفة ويدل كذلك على الفعل. إذن هذه القاعدة فيها الرد على الجهمية الذين نفوا الأسماء، وعلى المعتزلة الذين نفوا الصفات. نعم. وجوزوا عنه به أن يخبروا نحو السميع والقدير يطلق عليه سمع قدرة، سمع قدرة على حذف العاطف سمع وقدرة. نعم سمع قدرة. وفرقوا ما بين قاصر. القاصر قلنا هو اللازم. وفرقوا ما بين قاصر, ما بين قاصر وذي التعدي. أظن لا بد أن تصحح وذي, ما بين قاصر وذي التعدي. والفعل من هذا الأخير لوذي التعدي يجدي, أي يجدي من هذا الاشتقاق. نعم يؤخذ منه الفعل. نعم يؤخذ منه الفعل. نعم إذا كان الوصف متعديا. والخلاصة أن الصفة تثبت لله عز وجل بثلاثة طرق, هذا مهم جدا. تنبيه كأنه يستخلص من هذه الفائدة, أن الصفة من صفات الله عز وجل طرق إثبات الصفة. ما هي الطرق التي نثبت بها الصفة لله عز وجل؟ هذه هي الثلاثة. الأولى منها التصريح بالصفة, هذا ذكره الشيخ العثيمين أيضا في قواعده. التصريح بالصفة, الله عز وجل صرح سبحانه وتعالى بأنه ذو العزة كما قال عز وجل إن العزة لله جميعا. إذن هذه صفة ثابتة بالنص مباشرة. وكذلك صرح سبحانه وتعالى بأنه ذو القوة كما قال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وكذلك التصريح بالرحمة في قوله تبارك وتعالى أولئك يرجون رحمة الله. وكذلك التصريح بالبطش, قال تعالى إن بطش ربك لشديد. وكذلك نرد به على المعتزل الذين نفوا الصفات. نعم. ثانيا من الطرق التي تثبت بها الصفة تضمن الاسم لها, تضمن الاسم لها, وهذا هو الذي نحن فيه في هذه الفائدة. مثل الغفور والسميع, إذن بالقاعدة متضمن للمغفرة والسمع. ثالثا التصريح, إذن الثالثة من الطرق التي بها تثبت الصفات صفات الله عز وجل التصريح بفعل أو وصف دال عليها كالاستواء. الله عز وجل في قوله عز وجل الرحمن على العرش استوى, نعم أفاد بأنه سبحانه وتعالى مستوى على عرشه وأنه موصوف بالاستواء. وكذلك أيضا النزول والمجيء والانتقام كلها ثبتت بنصوص. نعم وهي ثبتت من خلال إما فعل من أفعاله تبارك وتعالى, والفعل يشتق من له منه وصف. قال عز وجل الرحمن على العرش استوى, استوى فعل. ينزل ربنا فعل نقول موصوف بالنزول. وجاء ربك والملك صف, ولكن لا نشتق من الاسم, يعني نشتق من الوصف من الأفعال, ولا نشتق لا نقول الجائي ولا نقول المستوي ولا نقول النازل ولا نقول الباطش. نعم قال عز وجل إنا من المجرمين منتقمون. إذن نحو السميع والقدير يطلق عليه سمع قدرة. وفرقوا ما بين قاصر وذو التعدي, والفعل من هذا الأخير يجدي. نعم لننتقل كذلك إلى الفائدة التاسعة. الفائدة التاسعة نعم هنا الشيخ قال والفعل من هذا الأخير يجدي. نعم. يعني بمفهوم المخالفة أننا من القاصر ليجد. ليجد. نعم ليجد. لأن الفعل هو هنا قلنا اسمه الفعل, ولكنه في غير الكتاب يسمونه الأثر المترتب عن ذلك الاسم. نعم الفائدة التاسعة, الفائدة التاسعة أفعال الرب صادرة عن أسمائه. أفعال الرب صادرة عن أسمائه, وهذا يعني أحب نعم أحب. وأسماء المخلوقين صادرة عن أفعالهم, ذلك فيما وقفت عليه لا أظنه ذكره في قواعد ولا أشر إليه, وإنما هنا بالقيمة رحمه الله. نعم يعني أفعال الرب صادرة عن أسمائه, وأسماء المخلوقين صادرة عن أفعالهم. قال ابن القيم عليه رحمة الله التاسع أي من الفوائد, وعلى كل حال ابن القيم يقول الثامن التاسع الخامس باعتبار ما يجب. لو تفكرون جيدا واضح تذكير، نعم التذكير باعتبار ما يجب، ودائما يذكر هذه الأعداد اسم الفاعل منها يذكر، وهذا هو الذي المفروض أن نحمل عليه الكلام. ويجب أن يعلم هنا أمور، نعم أحدها إذن أمور، أمور أمر أول ثاني ثالث إذن يرجع. ونحن وأنا أنثت على كل حال في الفائدة باعتبار الفائدة، باعتبار الفائدة هذا ظهر في حق الآن صراحة لم أتفطر له قبل، نعم إنما هو التأنيث باعتبار الفائدة، نعم. والتذكير هو تذكير ابن القيم رحمة الله إنما هو باعتبار أمور، نعم. إذا مختلفة. هو يقول التاسع، تاسع قلنا الفائدة التاسعة، إذن التاسعة هنا باعتبار الفائدة، نعم نعم. هذا اسم الفاعل من عدد، وهو يؤنث ويذكر باعتبار المعدود، إن كان المعدود مؤنثا يؤنث وإن كان مذكرا يذكر. قال رحمه الله التاسع أن أفعال الرب تعالى صادرة عن أسمائه، أن أفعال الرب تعالى صادرة عن أسمائه وصفاته، وأسماء المخلوقين صادرة عن أفعالهم. ومعنى هذا أن الله تبارك وتعالى هو سبحانه وتعالى كمل ففعل، أما نحن إنما كمالنا بأفعالنا. إذا الشخص يكمل بعدما ترى أفعاله، فلا يمكن أبدا لشخص مثلا أن يكون يعني بنفسه كامل، لا في سمعه ولا في بصره ولا في قدرته ولا في علمه، ولكن الله عز وجل يعني هو كامل سبحانه وتعالى كمل هو، فكانت أسماؤه تبعا، فكماله ذاتي لا باعتبار فقط أفعاله. حاول على كل حال، يعني ربما العبارة قد لا تفي بالمعنى الذي قد يريده الناظم أو يريده المؤلف رحمه الله ابن القيم. قال وأسماء المخلوقين صادرة عن أفعالهم، فالرب تعالى فعاله عن كماله، لما كان كاملا لا يصدر عنه إلا الكمال تبارك وتعالى، والمخلوق كماله عن فعاله، فاشتقت له الأسماء بعد أن كمل بالفعل، بالفعل لا بالذات. وأما ربنا تبارك وتعالى فلا يترقب فقط حتى يفعل، بل هو أفعاله فعال كمال، نعم، بل هو كمل أولا ثم فعل إذا كان ولا بد من الترتيب. فالرب تعالى لم يزل كاملا، فحصلت أفعاله عن كماله لأنه كامل بذاته وصفاته، فأفعاله صادرة عن كماله، كمل ففعل، والمخلوق فعل فكمل الكمال اللائق به، فعل فكمل الكمال اللائق به. لعل إن شاء الله مفهوم الآن الفكر أو المعنى الفائدة، نعم. وبالنظم ممكن يتبين شيء منها أيضا. وما لربنا من الأفعال فصادر عن صفة الكمال، لأنه كماله بالذات بخلف خلقه وبالصفة، بخلف خلقه جعلتها بين معترضتين، نعم، لأنه كماله بالذات بخلف خلقه وبالصفات، وبالصفات، نعم. ولعل هذا الاعتراض هو الذي كأنه أطال العهد بالذات، وإلا فإنه يكفي أننا نعطف من غير إعادة العطف، بالذات والصفات، بالذات والصفات، نعم. يجوز نقول بالذات والصفات بدون إعادة الجر، ليس هذه مسألة الضمير تختلف يكشف، هذه مسألة الضمير تختلف عن هذه. وعود خافض على ضمير خفض لازم نقص إلى لدى عطف على ضمير ليس لازم نقص إلى وليس عندي لازما في النسل والشعر يعني للسياق للسياق على اسم ظاهر نعم عطف اسم ظاهر يجوز أنك لا تأتي بالعاطفي نعم وتكتفي بحرف العطف. قال لأنه كماله بالذات بخلف خلقه وبالصفات فالرب لم يزل غنيا كاملا فكملت أفعاله إلى العلا وخلقه لا يرتجى كمالهم إلا إذا تكملت فعالهم. أظن أضيف كلمة إذا لا يقع الاتزان إلا بها إلا إذا تكملت فعالهم وخلقه لا يرتجى فعالهم إلا إذا تكملت فعالهم كمالهم لم يك يوم زادوا كمالهم لم يك يوم زادوا زادوا من وليد وزادوا معنى ازداد زادوا في العدل زادوا في العدل نعم يكون بمعنى زادوا في العدل هم قصوا الزادوا معنى وليدوا بمعنى وليدوا هذه بالدرجة الشيخ العربية هذه بالعامية ما زادوا هي زادوا في العربية كينا لكن هل تطلق زيادة من على الشخص الذي الذي وليده نعم ويمكن أن نقول لم يكن يوم ولده يوم ولده يتزل وزنه يوم مزاج معروف جميل يزيد الرجل بولده كمالهم لم يكن يوم مزاج أسماؤهم من فعلهم تفاد إذن أسماؤهم إذا نغير تفاد بها وقالك أفعالهم تزد لك وذلك موسى قالك جميلة كمالهم لم يكن يوم زادوا أسماؤهم من فعلهم تفاد نعم أسماؤهم من فعلهم تفاد تفاد من تستفاد من فعالهم نعم فكمل الإله لأن كذلك تفطنت هنا لو أمكن أن يقال أوصافهم من فعلهم تفاد أحسن من أسمائهم أوصافهم أو صفاتهم ليس كذلك شيخ أظن صفاتهم أفضل من أسمائهم لأن أسماء ممكن يمشي إلى أعلامهم ونحن تقدم قلنا بأن العلم عند المخلوق يتنافى مع في ولادته لم يكن عليم إذا بدنا قلنا إلى صفاته كمالهم لم يكن يوم زادوا صفاتهم من فعلهم تفادوا فكمل الإله ثم تفعل والعبد بعد فعله قد اكتمل هذا لعل إن شاء الله يزيد المعنى وضوحا فكمل الإله ثم تفعل ولا بد أن نشير أن كلمة ثم ليست على بابها بمعنى أنها تفيد تراخي الفعل عن الكمال واضح لا واضح عند الميم في بعد والعبد إنما بفعله اكتمل والبعد والعبد إنما ولكن هذه ليس عندنا مشكلة فيها الشطر الثاني يا بعد بعمدي يا مشكلة بعد فعله زاد الكاتب بعد فعله قد اكتب زاد الكاتب ميم الكاتب زاد ميم والعبد بعد فعله قد اكتمل ولكن المشكلة ليس في هذا الشطر الأول ما تشعر به كلمة ثمة ترتيب يعني ثم يعني ربما يفهم منها أن فعل الله عز وجل يعني تراخى عن كماله لما تفيده من ثم هذه محتمل فيها محتمل فيها الصفة الفعلية نعم ولكن الله عز وجل لم يزل سبحانه وتعالى كما تقدم موصوف بصفة الكمال ولكن في حق التعليق لا بد من أن كتبنا تعليق لا يعني العطف ثم معنى الترخي فكمل الإله ثم تفعل والعبد بعد فعله قد اكتمل. وما خروج عن التراخي ماذا؟ ثم تخرج عن التراخي تخرجوا يعني هناك شواهد يعني جمع مستقل جمع للجمع مثل الوزن نذهب لأن النقطة توقف هنا. إيه خلق خلقناكم ثم صورنا. إيه. ولكن هذه فئة ترخي. ولا بد فيها من الترخي لأن الترخي في ملء اعتبار حسب الحال وبحسب السياق. ولكن بسم الله عز وجل لا يمكن أن نقول بأن الكمال متأخر عن وصفه. تزوج زيد ثم ولد له. نعم انا اظن توقف هنا حتى نعطي فرصه للحفظ بالحق اخطانا المره الماضيه عندما يعني وصلنا اظن حوالي 44 بالآخر فكمل الإله ثم تفعل والعبد بعد فعله قد اكتمل. نعم العبد حصله الكمال بعد يعني أن فعل. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. لن تجد قبائل.